واذكروا الله في أيام معدودات. عشر ذي الحجة موسم عظيم عظيم عظيم، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله، أزكى يعني لما أعملك تعرض على الله كل يوم اثنين او خميس، او تعرض على الله يوم العرض الأكبر يوم القيامة، أكتر عمل يجعل الله يحبك هو هذه العبادة في هذه الأيام. ولا أعظم أجرا، أكتر أعمال تتقل الموازين كفة الحسنات من خير، أي خير بقى، أي خير، صيام، صدقة، قرآن، بر والدين، صلة رحم، صلح بين مسلمين، من خير يعمله في عشر الأضحى. أفضل أيام الدنيا يعني أفضل صلاة فجر هتصليها طول السنة، أفضل أيام الدنيا يعني أفضل جلسات ضحى هتقعدها طول السنة، أفضل أيام الدنيا يعني أفضل تلاوة قرآن وذكر لله هتذكره طول السنة، أفضل أيام الدنيا يعني أفضل صيام نفل هتصومه طول السنة، فمن يضيع هذا الأمر؟ عايزين نعبد ربنا صح يا جماعة، عايزين نعبد ربنا عبادة حقيقية. يا اخوانا العشر ايام دول انا مش قادر اتخيل لو واحد نايم في المقابر فيهم وعدت العشر ايام عليه وهو بيوجه لنا رسالة بيقول يا جماعة عبدوا ربنا، انتوا مش حاسين يعني ايه صحيفة اتقفلت، انتوا مش عارفين يعني ايه بني ادم ما عادش ينفع يقول توبته الى الله، ولا عاد ينفع يقول يا رب، ولا عاد ينفع يقول استغفر الله، انتوا مش حاسين يعني ايه انسان ما عادش عنده عين يبص فيها في المصحف، ولا انسان يذكر به الله، ولا رجلين يروح بها المسجد. يا اخوانا يعني عايزين نعبد ربنا، حدش فينا عارف عشر ذي الحجة اللي بعدهم هنبقى فين، عايزين نعبد الله، عايزين نغتنم عشان نبقى من اولياء الله الصالحين، عشان نبقى من المقربين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، هتعيش رحمات حياتك كلها لو أنت أحسنت عبادة الله في هذه الدنيا. عشان كده يعني نبدأ نعمل بروفة بقى. أول حاجة ممكن نعملها في عشر ذي الحجة، عايزين نجيب 700 ختمة قرآن. إيه 700 ختمة إزاي؟ مش قلنا ان ابن عباس روى عنه ان ثواب الحسنة ب700؟ لو جبت لك ختمة يبقى كانها ب700. طب ما تبدأ الختمة من الوقتي بحيث انك حتى تيجي في عشر ذي الحجة لو قريت لك جزء او جزئين في اليوم تقدر تختم في هذه الايام فتفوز بثواب الختم في هذه الايام، ادي فرصة. حاجة تانية الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة بعيد عن جهنم. طب لو 9 ايام بتوع عشر ذي الحجة، 70 في 9 بكام؟ 630 سنة مباعدة عن النار 630 سنة غير المضاعفة اللي في هذه الأيام. فتخيل كده لو انت خدت الثواب ده، لو انت خدت هذا الثواب يباعد وجهك عن النار دي. طب انا عايز اصوم في 9، طب ما نتعود من الوقتي، طب ما نسخن حتى 2 وخميس من الوقتي، ممكن نعمل ايه تاني وعشر ذي الحجة؟ يا اخي في الله خليك زي الشمس، الشمس ملهاش اجازة رسمية ولا ليها عطلة نهاية خدمة ولا ليها، الشمس دي بتنور على طول. المسلم كده، المسلم ما بياخدش اجازة من نشر النور، انت مسلم يعني انت زي الشمس، لازم تنور للناس حياتك. كلم اهل بيتك، كلم زوجتك، كلم جيرانك، كلم اصحابك، كلمهم عن عشر ذي الحجة، خلوهم يجهزوا، انشر القضية في الدنيا. الحاجات اللي ممكن نعملها في عشر ذي الحجة، تعرفين لو واحد غني كتب لواحد شيك على بياض وادهوله، يعني ده دي اجابة الدعاء بقى يا جماعة، كأن ربنا ولله المثل الاعلى مديك شيك على بياض. يا عم ادعي ربنا، يا عم قول يا رب، زي النهاردة الجمعة، الساعة الاخيرة من يوم الجمعة ساعة اجابة، الساعة الاخيرة من يوم الجمعة ساعة اجابة. انت ما عندكش مشكلة، ما انتش تعبان وعايز ربنا يشفيك، ما انتش عندك مشكلة مادية، ما عندكش مشكلة صحية، ما عندكش مشكلة اجتماعية او خلاف في البيت ونفسك انه يتحل، مش نفسك ربنا يصلح احوال البلد وعايز تدعي البلد، مش نفسك ان ربنا يصلح احوال ديني او دينك او ايمانك او قلبك، قال له يبقى من الذي يضيع هذه الساعة؟ ساعة الاجابة يعني كلمة رفعت ايدك وانت بتقول يا رب، ده دي فتح من الله، من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمة، من فتح له باب الدعاء، الدعاء ده فتح، انك ترفع ايدك وتقول يا رب ده فتح، ربنا فتح عليك، وبدام فتح عليك في رفعة ايدك هيفتح عليك في دينك ودنياك واخرتك. ربنا كريم، ربنا ودود، ربنا غني، ربنا عظيم، ربنا قادر انه يحل لك كل مشاكل حياتك، ربنا قادر انه يشفيك ويهديك ويفرج كروبات احبابك اللي مؤلماك كأنك انت اللي مبتلى بيها. ربنا قادر انه يغير الحالة يا جماعة، ربنا قادر انه يبدل الحال تماما، ربنا قادر على كل شيء. وليس بيننا وبين ان تنهمر علينا عطاءات الله الا كلمة يا رب. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، فلما دعوه كان أقرب منهم. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.